رسالة يقول صاحبها فاعل خير، يقول أنا لي زوجة يتخاف من الحمل والولادة فاستعملت الحبوب التي تستعمل لمنع الحمل، فعلمنا أن استعمالها محرم فلجأت إلى استعمال العازل الذي يعزل ويمنع الحمل، هل استعمال ذلك العازل حلال أو حرام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته يوم الدين. بعد، فقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم تزاوجوا توالدوا فإني مكافر بكم الأمم، وقال تزوجوا الودود عن الورود. لا شك أن المرأة إذا كان الحمل يسبب لها خطرا تخشى على نفسها فلا حرج عليها إذا امتنعت من الحمل، وأما إذا كان تخافه مجرد خوف وتريد أن تمتنع من الحمل بسبب هذا الخوف الذي ليس له ما يسوغه ويدعو إليه، فينبغي لها أن تجتنب ذلك وأن تحمل. وإذا استعملت الموانع، موانع الحمل من عازل أو لولب أو الأدوية المانعة وكانت مضطرة لذلك فلا حرج، وبغير اضطرار الأولى فرق ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد العزيز عبد الحسن أحمد سوداني مقيم في المملكة بعث يسأل ويقول أعمل في محل لبيع المواد الغذائية وأحيانا أجد نفسي في خلوة مع نفسي وأردد أو أقرأ بعض الآيات التي حفظتها، وأنا في هذه الحالة يدخل علي أحد الزبائن ويسلم علي، هل أرد عليه السلام أم أقرأ وأيهما أولى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. رد السلام واجب والبداية به سنة، وقراءة القرآن بغير الصلاة سنة، فلا يترك الواجب أخذا بالسنة، والجمع بينهما ممكن إن كانت أن ترد السلام ثم تواصل القراءة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أسمع إذاعة القرآن الكريم وأقرأ مع القارئ بعض الآيات التي أحفظها، هل قراءتي مع المقرئ فيها إثم؟ أفيدوني يحفظكم الله. لا بأس بذلك ولا حرج عليك أن تقرأ مع المقرئ بقصد تجويد قراءتك. ألاحظ في كثير من الأوقات تباعد المصلين عن بعضهم في الصف، هل هذا يؤثر على الصلاة وينقصها؟ كما أرجو منكم توضيح كيفية الوقوف أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا. نحن مأمورون بالتراص في الصلاة وأن لا ندع بيننا فجوات، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تمرق بين المصلين إذا تركوا فراغ، ويخبر أنه يراهم كالحذف كالصغار الغنم يتفلتون بين المصلين، فعلى المصلين أن يراصوا صفوفهم ويقاري بين مواقفهم إلى أن يكون قريب من ماسة الكعب للكعب. وكيفية الوقوف أن يقف الإنسان للصلاة معتدلا غير منحني وطأطئا رأسه، أي لا يرفع فوق وإنما ينظر إلى موضع سجوده، أن يضع كفه اليمنى على كف يساعد اليد اليسرى، أن يسكن عن الحركة، أن لو حرك يدا وأخرى تارة يعدل العمامة وتارة يجانب مرجامها وأخرى ينظر إلى ساعته وتارة يزر إزراره وهكذا، لا شك أن هذا مما يذهب شيئا من بركة الصلاة، والمصلي ينبغي أن يكون مهتما بأداء هذه العبادة على وجه الأتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمأذون أن يعقد العقد وإن لم يكن متزوجا؟ لا يشترط للمأذون أن يكون متزوجا، وإنما يشترط أن يكون أهلا للعقد، ثم لا يشترط لصحة الزواج أن يكون بين يدي المأذون. إذا تم الإيجاب من الولي ولي الزوجة بعد رضاها والقبول من الزوج، لو قال زوجتك ابنتي وكانت آذنة له لهذا التزويج، فقال الزوج قبلت وشهد شاهدان على ذلك، تم الزواج. إلا أن السلامة من الاضطراب والأخذ بالحيطة لضبط الأمور يحصل أن يتم العقد على يد من يحسن أحكام العقد، يعرف كيفية الشهادة وما يطلب فيها وكيفية التزكية وما تحصل به غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في هذه الأسماء؟ أبرار. أبرار؟ نعم، هذه تدخل في الأشياء التي قد تكون منهيا عنها، فإن النبي نهى عن تسمية المرأة بذرة، وقال بل أنت زينب، فإذا قال أبرار فقال الآخرون بل أشرار، يحصل أن يجتنب ذلك. لقائل أن يقول كيف تقول براشد وصالح وحسن، قد يكون قبيحا وقد يكون غير صالح وغير راشد. يقال ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشابه ينبغي أن نستنبه، وما أقره صلى الله عليه وسلم وشابه أقر الناس. رماز أو رماز، هذه الأسماء المستوردة أو المسقطة من آيات القرآن الكريم، كما يسمون ذوات أفنان أفنان، أسوة الحسنة يسمون حسنة، لا شك أن حسنة تسمى وحسنة، لكن تقصد التقاط ذلك من الآيات قد لا يكون مناسبا. وفي الأسماء وما أكثرها غنية عن ما كان غير مألوف من الأسماء. تقوى، لو سرقتها كلها حتى نعطيها كل واحدا فنحن من أضرارنا. كذلك إذا قلت لكم عندكم تقوى قال لا، عندكم أضرار قال لا، عندكم إيمان فيقول لا، عندكم إحسان فيقول لا. كل هذه الأمور فيها رائحة التشاؤم، والذي كان يعجبه الفأل ويعجبه الاسم الحسن. إذا سمينا بهذه الأسماء هل يجب علينا أن نغيرها؟ الأولى تغييرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل غير زي ضرة وسماها زينب، و أمر أن يغير حزن اسمه ليكون سهل، وغير أسامي كثيرة مما كانت عليه في الجاهلية، ومما غيره وأكد بغرور تغييره ما عبد لغير الله. إذا قيل عبد اللات، عبد العزى، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد السيد، عبد العيدروس وأمثال ذلك. كل عبد غير الله يجب أن يغير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية لنقرأ رسالة بعث بها المستمع قرشي عبد العزيز. المستمع عبد القرشي يقول: يلاحظ أن هناك أناس يتحكمون في عقول الآخرين بطرق السحر والشعوذة، هل استخدامها حينئذ جائزة؟ وما حكم من يستخدمها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز تعاطي السحر ولا طلب تحصيله ولا يحل تعلمه ولا تعليمه، وتعلمه كفر. والله يقول عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة يقول: إنني واحد من أبناء عامة الناس، هكذا يقول عن نفسه، وأتابع الأئمة في صلاة التراويح عبر المذياع، هل عملي هذا صحيح أو لا؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي مؤتما وراء الراديو، ولا تصح هذه الصلاة. وما مضى بحاله، والواجب أن يجتنب ذلك مستقبلا، فإن الإمامة والائتمام إنما تكون في المساجد، ويتسامح بما كان بجوارها لا يفصلها سوى حائط ونحوه، إذا كان يسمع الإمام في قراءته وتكبيره ورفعه ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم الفدا من الأحساء بعثت تسأل وتقول: إن لي أب لا يصلي، وقد حاولت معه بنصحه ولكن دون فائدة. حينها علمت أن أبي يدخل في حكم الكافر، وقد قمت بالذهاب للعمرة مع أمي وأخي لي في 13 معتبرة أنه محرم لي، علما بأنه لم يبلغ. هل علي إثم في ذلك؟ وهل عمرة في هذه صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أن العمرة صحيحة. وأما هذا الشاب إذا لم يكن احتلم فهو غير محرم. المحرمية إنما تتحقق بالرجل لا بالأطفال الرضع. ثالثا، ماذا يجب عليها تجاه أبيها الذي وصفته بعدم الصلاة وأنه داخل في حكم كافر؟ تنصحه وتلح في ذلك، وتستعطفه لعل الله أن يهديه، وتراقب أوقات ضعفه المخاطبة، تستغل ذلك ما أمكنها، تبين له حبها له وشفقتها عليه ورغبتها في سلامته، ولعل الله أن يهديه. إذا ما أردت العمرة مرة أخرى وليس لي محرم إلا ذلكم الأب الذي وصفته في السؤال السابق، وأن دخوله مكة لا يجوز بحكم أنه كافر لتركه للصلاة، هل يجوز أن أسافر مع أخي الذي ذكرته سابقا وعمره لا زال في 13؟ جزاكم الله خيرا. العمرة غير واجبة في هذه الحال. انتظري إلى بلوغ أخيك، ولعل الله أن يهدي أباك. لا تيأسي من روح الله، استغلي أوقات سرور أبيك أو وقت إحسانك إليه بأي عمل من الأعمال، وتلطفي بالدعوة له، بدعوته وإشعاره بشفقتك وإشعاره بحزنك على ما هو فيه، فلعل ذلك يصادف وقت قبول وانشراح صدر، فيهديه الله على يديك فتكونين سبب نجاة والدك من النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع رائد عبد الله من الباحة بعث يسأل ويقول: عندما أستنجي ثم أتوضأ يخرج مني بعد ذلك بعشر دقائق قطرات من البول، هل يلزمني إعادة الوضوء رغم أنني أتوضأ لوقت كل صلاة، وهل يجوز أن أتوضأ قبل دخول وقت الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الحدث ملازما لك بهذه الصفة مهما فعلت فلا يضرك، ويكون حكمك حكم من به سلس البول. أما إذا كان بإمكانك أن تسبق وقت الصلاة بالاستنجاء فتقضي حاجتك قبل الأذان بوقت، فإذا جاء وقت الأذان قمت وتوضأت فهذا أولى واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يقال في سجود السهو؟ يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وإذا زاد عليها: اللهم ذكرني ما نسيت وتجاوز عني وأمثال ذلك، فلا حرج، لكن لا يظن أن هذا أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. المشروع أن يصلي السجود، يسجد السهو، وأن يدعو الله في سجوده، وأن يتم الصلاة على ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول: الفقيرة إلى الله أم الزبير. أم الزبير تقول: وفقني الله سبحانه وتعالى لأداء فريضة الحج في عام سابق، وكنت مهتمة للذهاب إلى الحج ليس لأنها فريضة فرضها الله علي، ولكن لمجرد قضاء الوقت، وباختصار لم أخلص النية. لكني عندما كنت في مكة وفي أثناء أدائي للمناسك شعرت بعظمة الله وأهمية فريضة الحج، وكيف أنا شبهت بمن يجاهد. والآن والحمد لله أنا نادمة على الفكرة التي رسمتها في مخيلتي عن الحج بأنه مجرد قضاء وقت ونزهة، وأشعر بأن حجي لم يقبل مني وناقص، علما بأن هذه الحجة كانت الفرض علي. وجهوني جزاكم الله خيرا. إن كان ما ذكر فيه حصل عندك اعتقادا وإيمانا بهذه الصفة أثناء أدائك لذلك الحج فأنت لم تحج. أما إن كانت فكرة حطرت ووساوس عروت ولن تستقر وأديت المناسك فها إن شاء الله تامة، ويكفي عما حصل الاستغفار والتوبة. أما إن كان الحال ما ذكرت من اعتقادي ذلك وأن هذا العمل إنما هو مجرد حركات لا فائدة منها فهذا الحج غير صحيح، لكني أرجو أن ذلك لا يفعل. ثم على فرض كونه التوبة من الذنوب والمعاصي مهما عظمت، إذا كانت تلك الذنوب بين العبد وبين ربه فإن التوبة تمحوها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو إبراهيم بعث يسأل ويقول: موظف راتبه الشهري 4500 ريال وينفق ماله على زوجته وأطفاله ودفع أجار المنزل وأقساط السيارة، وهو مقتر في حق زوجته ولا يبقى من راتبه شيء، وأحيانا يبقى ربع الراتب ولا يمتلك غير السيارة، هل يستحق الزكاة؟ إذا كان ما ينفقه على بيته من ضروريات الحياة أكثر من ذلك المرتب، إذا يتعلق بالبيت والسيارة والطعام، جاز له أن يأخذ من الصدقة ما تكمل به نفقة السنة. لكن ينبغي للإنسان أن لا يتوسع في النفقات، ينبغي أن تكون النفقة على قدر الدخل التحصيل. لا يليق بمن راتبه 4000 أن يجعل مصاريف بيته كمصاريف صاحب 10 15 لذلك، وإنما ينفق على قدر ما أعطاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ينبغي للإنسان أن ينظر كيف يدبر ما يقبضه ويرتب وضعه وتفريقه في الحاجات بقدر المستطاع، فإن الإنسان إذا بذل في جانب بذلا ربما يجد نفسه غير واجد للإنفاق في الجانب الآخر. فإذا قبض المرتب ينبغي أن ينظر كيف يوزعه، وليحرص على الاستبقاء على جزء منه تحسبا للطوارئ، واستغناء بفضل الله الذي جمع أعطاه عن الاحتياج إلى فضل المخلوقين. ونسأل الله أن يغني فقر المسلمين ويهدي ضالهم وينصر مظلومهم ويثبت عدوهم ويجمع شملهم على الحق والهدى، إنه جل وعلا وجب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شيخ صالح: هذا الموظف يطالب أشخاصا بمبالغ لا تزيد عن 15,000 ريال منذ سنتين، فهل لهذه المبالغ زكاة؟ وعلى من تجب؟ هل عليه هو أم على الذي استدان؟ جزاكم الله خيرا. هذه المبالغ إن كان الأقرب أنها ستحصل ولا تخشى على التلف فتجب بها الزكاة، إذا كنت لو أردت لدفعت لك. أما إن كنت لا تدري متى تحصل ولو طالبت بها قد لا تدركها فلا تجب الزكاة إلا عند قبضها، فإذا قبضتها زكي عن عام واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من محافظة مطروح، عيد غيث من جمهورية مصر العربية، يسأل عن حكم الإسلام في سماع الأشرطة التي تسمى الأناشيد الإسلامية أو أناشيد الأفراح الإسلامية، وهناك أيضا أشرطة تسمى بأناشيد جراح أو جراح جراح البوسنة فيما يرجو، وهذه الأشرطة جميعا تحتوي على أناشيد جماعية وفردية، وقد كثرت هذه الأشرطة في المكتبات الإسلامية، ما حكم الاستماع إليها؟ ينبغي أن تكون العناية باستماع كلام رب العالمين ثم باستماع كلام رسول رب العالمين، فإن هذه الأشرطة هي النافعة لا تلك الأشرطة الحماسية التي تقال بمناسبات فجائع المسلمين ومصائبهم. ونحن في أمس الحاجة إلى التعلم الذي يخرج من المآزق لا إلى التباكي على الفجائع والمصائب، فإن التباكي لا يخرج من ورطة ولا ينجي من هلكة، وإنما التباكي شأن الضعفاء. والمؤمن ينبغي أن يكون مؤمنا قويا بتعلمه وتعليمه وكسبه وعزيمته مع المحافظة على الإكسير الأعظم وهو لزوم الإيمان وتحقيق عبادة رب العالمين وتعظيم أوامر الله وأوامر رسوله، فنسأل الله يجعلنا من أولئك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إحدى المستمعات ورمزت اسمها بالحروف ص ج من القصيم بريدة، تقول: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة إلى أولياء الأمور الذين يردون من يخطب بناتهم ولو كان المتقدم صالحا ومن غير مشاورة ابنتهم، وغرضه في ذلك هو رجاء أن تحصل على شهادة الجامعة وبعد ذلك لها الحق له الحق في تزويجها أو لها الحق في تزويجها. جزاكم الله خيرا. لا شك أنه لا يتوقع من الآباء أن مقاصدهم الإضرار بالبنات، فهم يجتهدون في ذلك، لكن ينبغي لهم أن يسألوا بناتهم، فإن البنت أولى لها أن تبادر للزواج وأن يبادر بتزويجها، فإن إعفافها وصيانتها وتحصيل من تبقى معه وتحيا معه خير لها من شهادة قد تفوتها مغانم ومصالح. ماذا تستفيد الفتاة من شهادة عالية إذا كانت هذه الشهادة قد حارت بينها وبين زوج ترجو تحصيله؟ الزوج من أعظم منى الفتاة، كما أن الزوجة من أعظم مقاصد الفتاة، ولا شك أن الغنيمة بالتقوى، الزوج التقي والزوجة الصالحة. وعلى الآباء إذا تقدم لهم من يرضون الدين وخلقه وقدرته على إغناء ابنتهم والإنفاق عليها وإعفافها وسترها، ينبغي أن يحرص على تزويجه إذا كان كفءا لها. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.